السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد سيان ودوس الملاحظة على كل حالة من النوات ثلاث سيمبول تملت ثورة المسجد ونك ساعة سيمبول تملت غثامة يذي روحة تيكسة تستغرب شيء يكون الجزائر بسخة. ثم ثانيا نكمل إن شاء الله يعني يقدر الله عز وجل تفسير سورة الكهف وطد بعد قول الله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا يدن وط الناد باختصار أن المعنى الآيين ينفصل قدرس قعدان أن القرآن الكريم يثمن زديث الله عز وجل كتاب هداية وكتاب شفاء وكتاب نور المسلم المؤمن الحياة نسوح الآخرة نسوح القبر نس كذلك. والله عز وجل نتصرفنا فيه من كل مثل يعني جعل الله عز وجل زي سين يحوج نكل العباد باش تصلح زي سن الدنيا سن الآخرة سن. ومع ذلك كثير من الناس جان القرآنية تحفن الهدى تحفن نسوش الصلح نيمان سن الغير سن كتاب آخر ناخد تحفن تقين النطنين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني أن طبيعة الإنسان أنه يقبل الحق طبيعة الإنسان أنه أصدقاء الحق لمذين غرص فيجادل هذه الجدل يعني أنه يتناقش وذي تغنان وذي تحفو وذي تناقش قينوك السينار. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أم بعد لأي جنس دفيرنا الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إن دينك جن العباد وما منع الناس أن يؤمنوا ده شو جن العباد وتمن النار مرض زرت طائفة من الناس وتمن النار سواء من الكفار يهود أو نصارى أو أي جنس من الناس يعني وتمن النار ده شو هني من عنويه هنا ند وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يون ماذا لي وطفد الهدى نهضر في العبد قمر في لس الحجة العبد مثلا نزدوي ترى الحق لأن العباد وسنوي ترى الحق الكرند في البطل تعيش في البطل قلع عمر في مسديون ينهاهن نغيطيهن للهدى وهي إيمان نسمع. ولكن دي الله عز وجل إن إذ جاءهم الهدى يعني لأن العباد يعطيهن للهدى غلا ميذين دغورنصن يعطيهن للحق غلا ميذين دغورنصن حاجة مفهومة حاجة ميسرة ومع ذلك ومن نرى إيوا شو من نرى السبب إثما ماشي عدم وضوح الدليل نغ عدم وضوح البيان كني قرن يعني ماشي لا فهموا فيه من نرى وإنما استكبر نقول ونسنا أن نتبعن الحق. فلو كان ننظر قريش وننظر الكفار يديش يا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم غرغور نسن ويكي غيثما إفكاسن رب العالمين أفضل رسول إفكاسن من طلغ الأمة النغ أعظم عالم للأمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا شيء عند العالم ولا شيء نكسن الدين كثر النبي صلى الله عليه وسلم ولاش منك فهمنا من تا ولاش منو تبيننا من تا ولاش منو تقنعنا من تا. ومع ذلك أمنا رزيس إيوا شو منا رزيس هل ترى انتو فهمنا را مليح وريس فراورا وريس سينارا خاطر دا شو هني جنايتنا انشتي ماشي ذي البيان يخصهم ماشي ذي الهدى يخصهم وانما بغانا نتبع الحق. وهذا المقصود من دين الله عز وجل وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم يعني وسيكد الهدى إنسان إلا في الظلر إلا قيير أبريد أسمى لك ديوت الحق يود الحال تستغفر ويستغفر ربهم واستبعت الهدي أين قعدان توب في اللس قمتي ماني أكيد ديوي الحال العبديك بغان الخير العمريس ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب وقبولها يعني العبادين إكست كبير ماشي نفهموا فهمنا ماشي دقنا عتوى قنعنا وإنما أكنس قارن استكبرن قولوا ننسن أن نوذتب عن الحق ده شو هندي تراجين تراجين تيتسنف الحويشت سنة الأولين أو يأتيهم العذاب وقبولها. سنة الأولين ده شوت سنة الأولين يثمع أن الله عز وجل يجعل من سنته في خلقه أن كل أمة تكذب الرسول أي رسول من الرسل وتبعنا الحق ظلما كفرا أن الله عز وجل تنزل في لسن عقوبة الدنيا قبل الأخر يعني تنزل الله عز وجل عقوبات دنيوية تيت سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا يعني ويكني كذبا it's an zint for lesson Allah Azza wa Jalla. عقوبة دنيوية وسنير وعذاب قبولة يعني يأتي غزث وهو عذاب الآخرة. فلو كان انطلق فرعون انطلق قوم عاد وثمود وانطلق كل أمم الكافرة سواء كفرن صروس ولنسن نغحت سل أمم قل وقتين يكظلمون يكفرن يكتجبرن لشو سندي تك الله عز وجل تك سند عقوبات دنيوية تأتيهم سنة الأولين وهي العقوبة العاجلة أو أديس العذاب كنين الله عز وجل قبل يعني العذاب من الآخرة. فلهذا الإنسان دشا دفه ما يثمق الآيين وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يعني لن كثير من الناس مشي الهدى وهني ويتنار مشي الحق وهني ويتنار وإنما ذلوا ننسنك هلكن وإنما بغنا تبعنا الحق مهما كانوا تبعنا الحقي مثل اليهود. اليهود يثمى لعل كثير من اليهود خاصة الزمانية أعلم بالإسلام من كثير من المسلمين اللان خلاق اليهود السنن الإسلام خير من خلاق مسلمين وهي حقيقة لأن كثير من المسلمين جهلن دينس وعلي من دشوذ الآية دشوذ القرآن دشوذ الآية دشوذ الحديث ورا علي من دشوذ الشعر دشوذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفريق رجال المثل واحد وين دين النبي صلى الله عليه وسلم ولسه ماذا زحق الإسلام حاشا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شو ينظر الصيام للحج فقط سفل سفل كان كي في حين طفت اليهود سنن الدين النور بعض اليهود قران في الإسلام علمن ذي الحق علمن محمد صلى الله عليه وسلم ماشي ذي الكذاب ولكن اتبعنا بل حتى أنه اضطريوا في القصة السنوات الماضية كي يحكون ذا النيون وقشيش ذا مزيان وثاثيون اليهودي وثاث الكف تعامل البطل ليك اللان دينا فإنه ديتو صفر الإنسان نان دنو يهودي واليهودي إلا العسكر يعني الجنودي وثاثيون وقشيش ذا مزيان فلسطيني وثاث يتولو قشيش مزيان ميكتو لكن الناس سوف يأتي عليكم زمان نحاربكم وننتصر عليكم الناس ديسيون الوقت أكون حاربين وأكون غلبين بعد تتصل اليهوديين سنسي تويتان شتايم نوك دينا الناس يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يود الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم عند كل حجر نغ الشجر كل حاجة تنتقد سيني يا مسلم هذا يهودي مختبئ ورائي تعالى فاقتله يعني ديسيون الوقت حقيقة ونزران شتايق العلامات من الساعة أن وديسون الوقت يمسل من الحرب اليهود وهن غلبهم لشو سينا اليهودين غيين شو تعلمت وإذا قشيش مزيان على كل حال ولكن أين يدي قرأ قشيش مزيان تذا مزيان معذور ولكن كني قارن سيد العباد مقرن بالدف لهذا رأي سينا نكي لشو سدينا اليهودين غيين الناس يوم تصلون صلاة الفجر كيوم الجمعة ناس اسمها لا تتظلم تظلي الفجر أكني تظلم الجمعة إما الناس غلبهم كثير وإذا قشيش مزيان الناس يكون غلبين كني ثوري مسلم من وين طلعاتك ديني غديسيون وسن غلب اليهود بصح من وزين غير خدمن انهارني باش نغلب اليهود نقارد كان بصح يونس خططي ونشتيا أم كي راس تخططت مشات جماعة السلاح مشات شجرة الانقلاب ماشي شوية هاد شجرة تيمانيك إيمانيا ومن وقت ديف كان النصيحة يني كي اختي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شهد به عدو من أعدائك وهو اليهودي كي النصيحة اليهودي ني شخص غلبا النهار اللي قشرة تظلم تظليت من الصبح أكني تظلم الجمعة وحقيقة مفروض يتدار الفرق يا تظليت تظليت نطني لأنه ويكي تظلم ويكي تظلم لأنه هنا رتفتغ الطهور وهنا رتفتغ العيشة وهنا رتفتغ الفجر وهنا رتفتغ صلاة الجمعة ولكن هو شغل الفجر ينصف رزيا غالجمعة شغل المساجد وإذا السؤال مطروح كل يوم يعلم دشو الجواب في الناس فالشاهد دشو بيغدينيغ أن النغد لأن كثير من اليهود كثير من الكفار علمن الحق سنن ذا شوذ الحق علمن ذا شوذ الحق ولكن هني من عنف تبع نشتيين ذا الهوى نقلن النفوس نسن للاستكبار نسن ويني إذ السبب وشو تبعنا ولهذا الإنسان أحيانا ذي السقسي سيني غامك فلان ذا العالم ذا مقران الطب قل ميدسين ذا العالم ذا مقران قل فيزيك العالم ذا مقران قل مات علم الفلك يقرأ يفهم يخترع يخدمت من بعد تقارط ويذ الكافر أمي أيدني غنو ما يلا ورستعرف راس الإسلام وريش هذا راس لا إله إلا محمد رسول الله وريك شي مرغ الإسلام ويذ الكافر أيني بغي خدمي في أيد سني تامي في العلم أني قسعة كل وريت سوق النعارس الإسلام معنى غير لك الخطأ الإسلام وإذ العالم ضم قران إكسس دل خطأ الإسلام إذني خطي رب العالمين إن الذي وما منع الناس أن يؤمنوا إهني منع نذم ماشي أن الدين يزيس الخطأ نغ الدين يزيس خراء دش مهم العالمين يجتمع أن ذولا وننسن على منس الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم استخل على من سوتش نولا ونسن كز دخل اليهود اسمي ديوس النبي عليه الصلاة والسلام تعم دش ولا نقارن اليهود اللي نسنا نوحي فيهم القوم من العرب ويفيض العرب مهني اليهود سنا غندي دسن دش وش نقارن اليهود يجتمع قبل ما ديوس النبي صلى الله عليه وسلم قارن الصبر مكان العرب أي عرب قارن الصبر مكان سوف يأتي زمان أديسيون الزمان أديفغيون النبي يسعى الصفات كذا وكذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم أثن التبع وأكون حاربين وأكون غلبين يعني اليهود يسني قارنا كل عرب إيوا شو اللي نطمع النبي يدفغ زيسن يدفغ بني إسرائيل كل يهودي توصي الدرياسة أنا أديفغيون النبي تبع أمس ذنسا كان رأس وشارة وانصرم أسمي الدفغ رسول صلى الله عليه وسلم طلنا كوفاني فغدق العرب دفغارك بني إسرائيل نوثي تبعا والعرب نبدث تبعا نوثي جند اليهود يعني اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنسن دريانسا ولكن وش تبعنا لا ماشي توقنا عنا لا ماشي كسنس الخطأ ماشي فهمنا لا ماشي لا وإنما جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني ذولا ونسنس داخل يستكبرون في الحقين وهذا المقصود بدين الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني العذاب أو يأتيهم العذاب قبلا يعني عذاب الآخرة عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أم بعد نضل الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين يبين ذي الله عز وجل وظيفة الرسل وش الدشي على الله عز وجل الرسل والدشي على رب العالمين الرسل باش نزلن العقوبات يعني من ذكر ضيف العقوبات باش يريف مريون انه الانبياء يدي تساوين العقوبات خطئ يعني العقوبات تصد من عند الله عز وجل اما الانبياء باش يذ الوظيفه نسن يجوا بغض وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين يعني اشي عاد الله عز وجل الرسل انبياء ورسل باش يذ الوظيفه نسن الصحفتني لعباد الدين اذب الغني لعباد الدين امك طريقه تبليغ الدين ترغيب وترهيب تبشير وإنذار ذا شو التبشير الإنذار ناغ الترغيب والترهيب طريقتين لازم الإنسان دي تسدو الزيسن ذا شو الترغيب والترهيب ترغيبا العباد قل جنث قل رحمن رب العالمين قل خير وترهيبا قل شو قل نار جهنم وحيق الشر وحيق وين ندير مبشرين تبشرن العباد أنه وين قلن يومن يطوع رب العالمين سيخدم على شريك مثلا من أهل الخير من أهل الجنة ومنذرين تنذير يعني سجذن العباد تخويف انتن انه مني عصان الله عز وجل نغي شرك زيس فله النار وله عذاب أليم سيد وظيفة الرسل فالإنسان إذا أراد وثيانك نسقان شطر الآيين لازم أدن استنبط زيسوية الحاجة عملية للحياة النار داش أدن استنبط أي ثم أدن استنبط أنه أي إنسان يبغى ذي وعظ العباد أي إنسان يبغى ذي ذكر العباد أي إنسان يقيم مجلس سواء المسجد نرق برا نرق خام يبغى يهضر في الدين هذا يعلم أن وظيفة المتحدث الدين هي مبشرين ومنذرين فقط أين خلان سنثيين أثنوين يهضر قين لجلس النفع يعني بعض الناس يقيم هذا يهضر في الدين ولكن أين يهضر النتيجة مرة تفقط السن وتساوي ثم ذا جحرة تطبقت حياتي لأنه يهضر الأمور الدين ولا حد زي سنت الفائدة الفائدة تنقشه أن الإنسان كبشر وكينذر التبشير يعني يديه ظرفين العالي يديه حالا نخدم إياه ونخدم مكة فظلية العالي الصيام العالي بر الوالدين حسن الخلق كذا أغير الصيغ وين العالي تتبشيرها إيوا شو لأن وين العالي تسويد الجنة ناغ ينذرنا شو المعنى ينذرنا أغي سخوف حذر عقوق الوالدين يعني سلعكس إذا مزورك أمر سوين العالي الإنذار أكين هو فوين نديري بالك الحاجة يتسويد في مس الغيبة الربا شرب الخمر كذا التبرج الشرك بالله أكين ذر سيد الوظيفة من الرسل أتباع الرسل من العلماء وغيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إذا كان العالم ورث عن النبي فسوف يرث عنه التبشير والإنذار سيد الطريقة غيثنا أما غير ذلك فوين يعني كليث مكنس قارن دالهضرة ولا حد زيس الفيلة يقال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ولهذا ما نروحوا للمساجد ايثما نحضر الدروس سواء دروس نقصد ناخذ دروس اتفاق الحلق المسجد نحسسن الانسان وريد طلبه راك الائمه ونطلع برق المشايخ ونطلع برق العلماء أظهر في المواضيع هني خطان ونهضر رأس نقال المشايخ هذا رماد في الموضوعين أغل الموضوعين إقلاني فغي موضوع الدين تبشير والإنذار إمام المسجد نغ الشيخ نغ طالب علم نغ العالم نغ الداعية تيض الوظيفين يبشر الناس وينذرهم أصلا دي هضرين هني تسوين غل جنف وهني حذر فوين هني تسوين غل ثمس ولكن كني العباد الدورة ولاش إذا شكر هنا مسنثين التبشير والإنذار ما إلى الإمام بذي هضرت في الجنة أسقان ويثن ضيف الأخر فيه هضرات حشف الأخر أغدي هضر في الخدمة أغدي هضر في الدنيا أغدي هضر في السياسة أغدي هضر في كذا كي تحبين تولى العباد تحبين الفوضى الدروس ما إلى درس في النار قال أعوذ بالله ويا حشا الموث كان قموشيز وحيد الجهنم كان قموشيز تيض وظيفة الأنبياء والرسل المسجد تكش من تغرغرس باش تجد الدنيا في قبرة تسم كثير الأخر ما إلى طول النهار تشي قبرة لها تزدفير الدنيا ما لا تكش من تغال المسجد الشيخ هذا ما قديه الدر في الدنيا إيوا إيوا قال أنا خدمي الأخر في إثنى إذا ما لا نسغى المساجد أدنسغى المساجد باش نسلي وين راه غير كرنس الآخرة الجنة والنار لأنه تسيد الدار الآخرة يا إما جنة ويا إما نار وليش مرتبة النطنين دارين يا إما جنة ويا إما نار وإذا المقصود من قول الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ثم قال في شطر الآية ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا أتباع الأنبياء أتباع الرسل أتباع الحق كل مثلا آية نغسلا حكم نغسلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تبعت أما أعداؤهم شدنا في الأسنى رب العالمين إن ويجادل الذين كفروا بالحق بالباطل يدحضوا به الحق إن الذين كفروا سواء نسقان يهود أو نصارى أو ملحدين والمشكلة أنه حتى كثير من المسلمين يقول أنه فقهنا ردي ننسن شبهني من ننسن سويخي الذين يجادلون بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل يعني لا العبة تجدل الدين ولكن تجدل الباطل ماشي إذا فهموا فهمنا لا تجدل باش تجدل باش تسكش من نشك فقط كي نخدم النصارى ثورة النصارى غيني ويخي مغار الكريتيين وتهضر غير في الكريتيك لان في مورا النطن هضرت في الكريتيك لان داير غرغور غدي فغن مؤخرا ترعسنا ندير هذا الرن غدي انا كاع وجن الكريتيا غي غي ما الذي قيم بذيك كي تناقش كثير من الناس ديال سيدي من الوقايه ونخدم ديفينا ميس عمينا فلا ان يدي واش ما كان واش القران واش محمد واش وكا ويكي ما تجدلنا يثما ماشي الحق تحفون ويكي تجدل باش يخدم نشك كان فقط ولي تحف في الحق وكان يتحف في الحق هذا روحه وني سنة سيطرح السؤال دي جواب فين غادي ولكن دا شو خدمة عنون عامة الناس ويكون سنة مليح الدين انسان وزدف كي يواشو النبي صلى الله عليه وسلم يعلك يواشو الآية يزي سكذ وكا بعد الإنسان مسكين ولي سنة مليح الدين انسان سيخدم الشكل وين المقصود يجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا الضحض يعني الانزلاق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصراط ضحضوا المزلة ليضحضوا يعني بشر نسقان ذفرن الحق تجدل سلبطل باش يذفرن الحق فقط ماشي القصد نسن تحفون الحق الا الانسان ديال صغورك ديني مثلا يا شيخنا غيما بيغن مناقشه كافيون الموضوع قيم يتعلق القروي وتحس انه العبد يد يفهمو كيف هي مرا يبغى يفهم وي ما تجدل ليس تناقشت غير تاوي دي 6 ايام معليش اصبر خاطر وي يبغى يفهم روح على الشركه الا ما يثوطت هذه فهم اللي توقنا عاد يطبق ولكن لا العباد فرات القرويس يوسد غرغورك كي ناقش باش يخدم الشبهه فقط يوسد غرغورك كي نظر باش كان كي شكيك قدينين وما كنتيش فهمي ثا كنت بغيت قنعي ثا كنت بغيت تولي تطبيق ومن بينها كيف ربي يدخل ملاحظه فيون الامر واذا ذكرنا العباد انه يتليق القنوات الفضائيه لا انت كيكرا القنوات تا وين تدي العباد خدم منهم مناظره داوين يا اما يوندي مسلم يوندي نصراني نغداوين يون السنه ويتن الشيعه المهم داوين سينا كاين هضر مناظرات قد الدين ماشي فيك السياسه المناظرات قد الدين داوين يون ساو يتساو وسينا يا نناقش في المساله الفلانيه المناظره ثاني غايت ما باش هذه اللي نتزي سنت الفايده نوني خدمني ون الخطا سواء خدمت متعمدنا هذا الخطا ان واسف كان 10 دقائق وي مثلا واسف كان 10 دقائق وي من بعد هذه زوير وين نقلا في البطل اسيني الزوير غنكي هذه زوير فقارم دكا فقارم دكا فقارم دكا وكذا وكذا كاع 10 دقائق صديف واحد 80 شبهه ومن بعد صدرنا 10 دقائق واحد نسينا يا فريق تشا جاوب باش هذه جاوب وي 10 دقائق ودك فونتا لانه هو يزرع الشبهه ينس كل شبهه غير لقى الساعه باش تسير. من بعد سين خط الى عدل 10 دقائق وين حشره في الدمار تسحب سن. من بعد الباقي الشبه نثن على قنت قل عقول اللعيبه بس عندها الجواب خاطر في الجنه يكمل. لانه الاصل انه يون ما ردي في البطل وين ردي في البطل نيس الحق حوايج الوقت كثر خاطر ردي بين عندك الغلط قوين تسميت. ما الا انك ديني كلمه 5 دقائق باش ترتك شيء لازم اكثر من 5 دقائق ويخدم متعمد قال مناظرتين تلفزيون اتفتيون من السنه هذه زوال وين الشيعه اسيني ابو بكر كا عمر كا عائشه كا القران كا وينك شوف شحال تهضر. من بعد اسيني تفضل يا عالم السنه وتبذو اسيني ثني ديز قليف ابو بكر كذا وكذا هذه بذو والعاد عاد ديفوك فيه والناس اللي خلاص شوف انت 10 دقائق نقل غروي إيه الجواب في عائشه زعما بن الخطاب ذو القران زوين نطني هذه قيمه كنت وعلى وسع الشبهه للغشي. والمقصود هو كان شتي انه لعب ذي الدوسان يعلم انه في وقت محدد لاش هذا يخدم بالوقتي ادي التيار الماكسيموم من الشبهه في الغشي ايوا شو خاطر الدوسان هذه هو الحقوي ايوا استاذ يظلل الماكسيموم من الغشي. واذا المقصود من دين الله عز وجل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق يعني تجدلا ايوا شو تجدلا باش كان ذريعه عن العباده في الحق ماشي تحفون الحق. ولهذا مرض زرتي ونجمه يتجادل يتناقش والقصد ينس ماشي غير يوطغ الحق ويفي جزراتك مرديس الهضره لقد سكرت وتكمل على ديس. اي شخص يسد يونا غولك النصراني ميك بغاك سقسي تقارم داك تقارم داك تقارم داك جاوب بس ما زريت لعب ذي زيسك شويه الخير يبغى يفهم ويني لقد شقوت ذا الامر بالمعروف اشتيدي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو كان يهديه الله عز وجل فوفوسي اثن خير من الخير ومدني فك الملل. ولكن ما تحس انه لعب ذي يتكبر يبغى كان يدي لقي الشبه يبغى كان العباد اللي يقيم الزاد كاس يخدم الشكوى ذي روح يتحفر الجواب انت تدي شي عكا وذي روح يتحفر وفي جزاره تجد تدي هضر وجزاره تناقش تريس لانه وين يبغى يخدم الفساد في الارض. دويد المقصود يثما من يونيك تجدل بالباطل ليضحضوا به الحق باش يدفر نزيس الحق تجدلا ماشي باش تفهم تجدلا باش يدفر نزيس الحق عياذا بالله. إن دو اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا إن دو الصنفين العباد جعلن الآيات من الله عز وجل وما أنذروا هزوا يعني استهزين آيات الله عز وجل دوين ننذر النبي صلى الله عليه وسلم. والصفية للأسف الشديد تلاقي الكفار لا شك الكفار استهزين القرآن استهزين الأحاديث استهزين السنة النبي صلى الله عليه وسلم استهزين الدين أنشتذ الكفر ولا شك أنشتي يقبح أنشتوري جزرة. ولكن نهني على الأقل مخذ من أنشتية لكن إسقار أنشتية الرا في الكفر نسم ذا الكفار أين يخذ من أنشتية الرا في اللسم إيوة شو خطر ذا الكفار ما يسبد الإسلام نغي استهزس آيات القرآن ذا الكفر لا شك ولكن ميد الكفر يخذ من أنشتية. ولكن عندت المصيبة ثم قرنتين ثم المصيبة ما الذي لي وندي مسلم يتمن سدين يستهزيس في نفس الوقت تيد المصيبة مرة تفت إنسان مسلم استهزي السنة النبي صلى الله عليه وسلم شو ذي المعنى ما رتفت إنسان مسلم استهزي الآيات الله عز وجل ما رتفت إنسان مسلم استهزي الآخرة احكوا تفقستين في الجنة والنار فلانك شمغ الجنة في الناسكة فلانك شمغ الجهنم في الناسكة تحكين احكوا العباد في الجنة والنار شو ذي المعنى الله عز وجل اجعل الجنة والنار أيضا موعظة. النبي عليه الصلاة والسلام استروزي الصحابة حتى أنه وجد من السلف من هو قلنا حين يذكر ما ذكر من الجنة والنار يبول دما أما أنت سنستقال دي ذنب نسل خلعة نكني نستهزيس وكنشتا نحكو في قصيتين نستطيما ننقل المجالس سل الجنة والنار الصفين النغط اللغة الكفار الله عز وجل ذكرت لذي واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ويكيذ الكفار جعلنا الآيات الله عز وجل دوينه ينذر نبي صلى الله عليه وسلم استهزين زيس روح نونيذ الكفار كي دي مسلم هتستهزيت القرآن استهزيت الصور القرآن آيات القرآن كنسى العباد ديوي قراءة من قراءات القرآن كوذي استهزيت بالدل زيسكال الهضور كبش هذي استطع عياذا بالله ناغذي استهزيت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذي استهزيت السنة ينسى استنتي اللي خدمت النبي صلى الله عليه وسلم هذي استهزيت يزيس فهو يكل أي ثم لينك قبح في مسلم هذي خذ من اشتيا ويخشى وتقضت في مسلم هذي خذ من اشتيا أنه سيختبر الله عز وجل على الكفر لأنه ويثن يستهزي بآيات الله عز وجل واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فلهذا أيها المسلم كرام صليت الآية القرآن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقل حكم من الأحكام الشرعية يفهميه العقلي يقبليه العقلي اللهم بارك وثيفهما للعقلي يسيد الحجة ثعر الناس آمنت بالله وبرسوله ومنغذ الحق نشتا يا ربي وفقي غمشا الفهم غنشتا واستبقى في حياتي المشكلة تنزيكت ماشي قدي واستهزي يا رسدي ومن بعد ينض الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده ينادوا لاش البطل ولاش الظلم ولاش هين يكشفان أم يون هذه تشوى ذكر آيات الله عز وجل يعني يوتثد الحق يوفمن هذا في ذكر يوفمن هذا في فهم ويمشي الإنسان كرد الجهل قيم الجهل مثل الجهل وإذا الإنسان يوتثد الحق وشو إن الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه يعني تشوى ذكر يوفو الناس وعظان يوفو فأعرض عنها يوفو الناس ذكر يوتثد الحق فأعرض أعرض شو المعنى يسي دوارو ذميس في الحقني دوارو ليس في الحقني ولاش إذا شو قعرنا ما نشتي إيوا شو لأن الإنسان يثم ما ذي يوتثد الحق قم في لس الحجة أم بعد يرول في الحق وينا في عاقب الله عز وجل يوثي العقوبة ترى تنظر ذا شو إن فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده كثير من الناس يبغى ذي الظل يدي قالوا زمير غار الظلة بيغى الظلة وزمير غار كل مرد أدعى لغنية الظلة وزمير غار كثير من الناس يقديني بيغى الحبس غال حرام بسحو زمير غار يبغي غاكو زمير غار تعلمي واشو العبادة لك يا عياذا بالله مع أنه رحم الله عز وجل والسعيد أكن يبغي ونيعصى أكن يبغي ونيفسق أكن يبغي ونيخذ مين نديري ما يبغى الدقر الحق في وراء رب العالمين الدين ولكن اللي ينصن في العبادة رب العالمين كن يقارن الصعرسنا نشتي تبتليه مليح كان نشتي ايوا شو يقاد الله عز وجل ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره يعني ما يقدر يصلح قبل ذا مزوار وتعلمت ذي الحق وتقتنعت ذي الحق وتتكبرت في اللاس يخشى في الله ان وتسديوث العقوبه هذا شوت انه لا دوزيام فوز مطره تقلط الحق يعني تقيمتك انا تسريعه تقيمتك يعني ويدي قرنا كوزمير غاز ظل غزمير غا لعله هو والعلم عند الله انه يوسد كراوسي وينها في الناس واحد زلط يقنعي يحرفي استهزاء في الناس ونقلب افئدتهم وابصارهم ايوا شو كما لم يؤمنوا به اول مره اكنث من ترزي سبي ذم زوال رب العالمين ذي بلعولي اتقلت ذي نزمر تتقلت الحق خطر ربي ذم زوال مكدي وسال الحق استهزت زيس ولهذا ليش دشو قعرض أمي ونذدي وتلحق لهذا النذ الله عز وجل من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وليش ده شقعر أمي ونذدي توذكر سوين دين ربي دوين دين النبي صلى الله عليه وسلم وذي استهزيز يس وثيج وذي روح وي غيين ثم أسماء ذي بغى الدقة لغى الحق النور يزمر في عقب الله عز وجل يسيد الحق قبل ذا مزوال تقوم تتصمم تزيز لما لا تقيم تكي أتخذ تقل الحق وزمر طرف تخدمت ليش ده شقعر ما نشتي لهذا غيين ثم كل من الله كل من سلا حكم شرعي كل من يذكر غيون رب العالمين يذكر غس الآخرة يذكر غس قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان لحالينك حالة قوة نغ حالة ضعف حالة زيادة إيمان نغ حالة نزول الإيمان نغ ضعف الإيمان لازم العبد ياسيني سمعنا وأطعنا يا ربي وفقية خدمة سوى كانشتا حاذر حاذر تستهزد سوى كانشتا نغ تعرض عنه الرجل الناس النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك سوف سيفوس اليمين لا دروات شو سين الناس لا استطيع تكبر في النبي صلى الله عليه وسلم فشو التي يمينه يميري ميرس قرص رب العالمين نفوسيس تقوم تستبق تلحق اليمين وتتعاود طلعت خدمتين العالي اليمين يقرو فوسيس يميري مير ايوا شو لانه يسيس الحق يسيس صغر منه صغر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حوجه اكثر وكان شتا قال مثلا الناس دينين كي تو يثقنا عطارنا واذ النبي صلى الله عليه وسلم ولاش كثر يتكبر في الناس يقوم هذا يتبع الحق اعرض عنه قل مسألة يني يعقب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شلة يمينه يقر فسيس ميرم ويفن دفسيس يقر تخيل نكني أشحال العباد دولة والنس نس نس قر الله عز وجل مشي لفس النس أذي علم وذي الحق ويكذا أصديه ضري ونفن صحفي وعظ داين سما قوليس يعلم أين أصديه ضري وإن ذي الصواب ذي الحق أشي رسيني سقارك جزير بس الخير أطلب غرب العالمين يوفق قاعد غيماني خاطئ أذي غنم ويعرض أسيني روح تشكاك تشكاك تشكاك ذي استهزية ذي تتصال اسم الصخير ونسنس داخل يعلم ما ثنق البطل ليش شو قاعدنا مثيل أتعال ما تزدخل لكن نوقلك في البطل وتكملت تشارك يعاقب الله عز وجل أكي عاقب أنه لو كان سيزكا تبغو تتقلت غل حقني ولي كذي لموث زمطة تقلت ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قرن الله عز وجل الآية النطنين فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الفتنة ذي فسمت بعض العلماء أن الذين يخالفون عن أمره أتصلت قول النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفت حذر منك فتنة ذا شو الفتنة هي أن وذي فتنة الله عز وجل لي أتقلت وزمرت أتقلت تدغى الحق نتعلم مثل الحق ولكن وزمرت وكثير من الناس المجتمعية ذن بالله كي أكده الضر في الدين أكده الضر في تظلي أكده الضر تنوت وهي غوص 30 سنة تتظل بعد ما تصفت إنه تظل غير ولا تحول غير تظل بس أغده ضربي إيوه شو خطر وينغر الحقيون الوقت بعد الله عز وجل طمس على قلبه لين قارن مليح يثمى كل ما يسجد الحق وتلار من اليهود أو قيك دوس الحق إن سمعنا وأطعنا سقرا سمعنا وعصينا وإلا أذيت من الله عز وجل في القلبين ذي قل ضبلت ذي قل الصخرة فلا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إن الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده الصفة كثيرة في بني الإنسان نسي ما قدمت يده كثير من الناس غفلنا يثم وفين يخر من سيفا سنسن وين يتجنن سيفا سنسن أغسل سنسن أن عبر ذينك نيس اليدين ولكن نشمل كلش سهون خدمنا البطل عصون الله عز وجل خدمنين نديري ولكن تلنا البلنس نغرغرس أتنهوتي ونستيت روح تزلط لكن يكون تسخرق أرخ دمغين نديري أركر كل الناس تزكيني منسن لعب ذاك تزكيني منسن وين طلعت طلعت طمتوث راح طمتوث تسترتي مانين كي مازالوا خذي مغال الحجاب على كل حال كذا وكذا أتفد العذر العمريس ولكن كي على الأقل أرتكرة أرخدعة أرعدلة منو كسف سافنق الأرضي منو ما إلى كل يوني قراك كي أخدعة أرتكرة منو كسف سافني مال منو كتكرة منو كخدعان منو كتغدابا منو هم مالي ثاني عصو الله عز وجل يوشو تنزلاز القاعة يوشو غدي تشيع الله عز وجل المصائب إلا كان حد ثاني عصو ولكن كل إنسان نسي ما قدمت يده أيدي قال إنكو خذي مغو ماذا زوح والسبب هو كان شتا أنه نخذ ذاكرة لما عاصي نخذ ذاكرة نتدو ماذا زوح كلمة أتيت كلمة يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله وده هو ليوث الهضرة تفقع الله عز وجل نتولى علي مرزيس يهوي بها أثيق الله عز وجل قال جهنم أبعد ما بين السماء والأرض على جل يوث الهضرة إن تد من سخط الله لعب ذات وحتى غوصة في تنهض يا أخي يتغتبر العباد يا أخي هذا الهضرة العالي مثلا مش هيك ديني أي ديني انكو خدم غالين ديرين كي كذا كي كذا كي ولي ويصفان كي ونسي ما قدمت يده هذي علي يخدم قنهار وذي سهودة شو يخدم ظلم عاصي والمؤمن بالعكس المؤمن أي ثم اسهو أين يخدم ذي الخير اسم كثير ديني يخدم ذي الشر أين قاعد صلى الله عز وجل دائما قال والنس سقر لعل الله عز وجل يغفر لعل الله عز وجل يختم في العمل ويذم ثغك على المعصية المؤمن دائما يخذ زرغ الذنوب ينس الحسنة فيك وتقذر أين خدمت الحسنة السهوت وتقذر رب العالمين في صلحة يرى أقذت سهوت الحس السيئة فينك حقوق الله عز وجل حقوق العباد أستلمطيون واستقرت سيريا ونسي ما قدمت يداه تنام قرير العين والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي أتستلمتيه وتحت تولي تخمت سجنت في سنين الزغل واستقرت وخذي مغمى نزح إنك ورخ الدعاء ورتتسغي لهم الدن وركذا وما يدرك أكيد قارنك العباد وانت بعاتك إنك ورخ الدعاء ورتسكر ورول منو يخدعني مال منو يخدعني المؤمن دون اكتهم من العمريس سقار زين وكذا زين وكذا أنصلح إيمان النور أنسك ميمان النور ماشي دونك تزكيني من نسك دي قارن كيو وسعيغا غير الصفة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إنسان نريد تزكيني من نسك الإنسان اتهم العمرس وإذا المؤمن أيثنا فتصفت الإنسان اللي تعدي في حق الله عز وجل نغادي تعدي في حق الناس ومع ذلك دي قار كندين الله عز وجل ونسي ما قدمت يداه فالمؤمن أيثنا إلى قارة يخفل فوكنشته اسهو الخير يتخدمت وذويذ الأفضل باش وثي تسمك فيطارة وتهدر تزيس على غكا صدق غكا خدم غكا اسهو الخير يسهوث باش وتغلي طارة قرية السمعة تسمك فيه الذنوبين الذنوبية كي جنات دوت غزاف ابن القيم رحمه الله قال كتاب ينس داء والدواء في كتب أخرى اذكر فوائد المعصية إن دذشوت الفائدة قل معصية إن من بين فوائد المعصية ما هي قدر الله عز وجل تغليت قل معصية ذل عليكت إيوا شو إن باش المعصية دايما تسمح فيها أنه قليك ذل عبد الضعيف مهما تستقمت زمان تتغلطت كيكتش مال غورو ثانيا تسعوت دايما يوث الحاجة لك دسترين كي أتدعوت الله عز وجل لك تغفر لأن الإنسان ما يتحسون ويخذي مال أين نديري والطلبة المغفرة صغر بالعالم إيوا شو تستغفرت رب العالمين وكتش تخدم ترين نديري أتقلتو استغفر ترى الله عز وجل خطر تواليت تخدم طالع نديري أوركل لحاغور وخير وغور خدم غياء تخدم طالع نشتا إما لو تحوشتا مغفرة كتشي خلاص ولكن الإنسان ماذا يعلم أنه يخدم أين نديري يتعدى في الحق الله عز وجل يتعدى في الحق العباد ودايما اسمك في دانشتيني دايما في تصفت الطلب الرحمة رب العالمين يتشروا الظل فيز الطلبة سعفوا ربي يتسجد الذنوب ينس دوي دوي الحالة دي نزيس المؤمنين أما إن كنت ورا العباد العكس نسوا ما قدمت أيديهم أتفق الإنسانين يخدم ذا المعصي وليش فارك الفلس يهضر أصل هضرامي فلان يتشل حقن فلان يخدم يتعدى في الحق الله عز وجل ليش فارك في المعصي ذا شيء هذي شفو هذي شفو قسني قشوك الزوم تراويح هذي شفو قسني قسنين قشوك الزوم هذي شفو عشالف نقف كان فلان لمزية يخدم فلان هذي شفو إني يخدم ذا الخير هو إذا الخطأ الله عز وجل دينا إن دو نسي ما قدمت يداه وما قدمت يداه ذي من المعاصي والآثام إن دو من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا إن جعلنا على قلوبهم يجعل الله عز وجل يقول فلونس أكنة يعني حاجة غطان لونس أن يفقهوا وزمنا فقه من الحق لأن الله عز وجل ممن ذكر بآيات ربه يعني ما لتوذكر آيات الله عز وجل وتفتقوا ماذا تبعان اشتريغي وشو خطر الله عز وجل يغطى وليس يوشو في غطى يغطى وليس ويجعل اسق من الزغنيس كنسقان الوقر يعني بالعاصم الزغنيس وليك تشمال الحق لا السيئ ولا هو وليس يوشو لأنه ويسيزد الحق بريضا مزوار من أظلم ممن ذكر بآيات ربه شو يخدم فأعرض عنها من بعد ما يسيزد الحق أعرضت عنه المرة الأولى وليك هذي قلت وغطى يمزغني في القناة وبالله لهذا أحيانا إنسان ريهم يظهر كيف يا لعيبة تخدمي كيف الحوايشت سيني والله يقشي شمز يعني يعلم أنه يشتد الشر سيني أي إنسان سقسيني يعلم ذو البطل أن يشتيه إلا عبدنا تروح تستيت ولي تولى لأنه ذو البطل أن يشتيه ولي تولى لأنه ذي ندير أستهدرتك دي قارج فو باندا بروبلم سي نورمال دي قار نورمال وليش فلاس فو بافوار يظهر يربونسي فو باكي فو باكي العيبة ذاك علم أنه يشتني ذي يتحش أنت إيوا شو غايتنا خطر وي وليس يموت ذين إيوا شو يموت وليس ماشي ظلمي الله عز وجل خطر يوسى يزد الحق قبري ذم زوا يقوم في قبر يستكبر في الناس أعرض عنه ده شو يشفك الله عز وجل العقوبة أكن تذكر ذي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا توغطا لون يقلو زمرا يفهم وفي آذانهم وقر قل آذان نسني جعل الله عز وجل وقر يعني توب العام وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا المؤمن أيث ماذا ينادي يقذ في العمرس دينا لنقذ أيث ما في العمر ثم أنقذ أن نتحسس الدروس أن نسلي المواعظ أن نتحسس القرآن نسل أول النبي صلى الله عليه وسلم ده شغل توصين العلماء ونفهم أن نشتغل حق ونستكبر نطبق نشتي ده شوت العقوبة أن نوسزك هذا مثل أولى ونما أن قليه منتولر الحق دينا الذي يقذ بنذما يثمر ولهذا كل ما الإنسان يتسين حاجة تجدد قدين كل ما يسلى الموعظة كل ما يسلى آيات الله الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم ويغيث ما لازم يعقد العزم سوليس أنه هذه طبقة نشتهي وذي دعو الله عز وجل في وفق هذه طبقة أما تستكبرت فكنشتا وتحف تصرولتي وكنشتا يخشى في الله في مليح مليح حجمة أن الله عز وجل يجعل فوليك أكنا يعني ما يغطيه لك يتقلت فهم طارا وذي باللعيم الزغني أتقد تفهم ترى وذينك ترى لكثير من الناس كثير من الناس يفهم ترى يسمون يشتري عياذا بالله أتصف تذقين وريت الدالة كيف قدين أكنك زول غرس 50 سنة رضي الظلسة المشايخ ضريسة من العلم يخبط كوش والو وريت حريكرة إيوة شو وتصف طويتي وسادش دي ذاك نقارن دقيقة يفهم يسني قعدي مانس الفرقة ثانقان شتنا يسمى الفرقة نوى يغين يسلا تحفة خذ ويتني نيسلا استكبر في الحق ومن بعد يموت وليس يبلع الله عز وجل يمزغنيس وما يلي بلع وليك بلعني مزغنيك ولاش المنافذ سنسى لكش من الحقين. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ادعوهن على الهدى كنت بغيت ونديه ضر الله عز وجل خطر اسمي سندوس الهدى ما بريد مزوى استكبرن في الناس عليه الحمد لله. من بعد ينض الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة. اسم من يس الغفور ذو الرحمة يعني الله عز وجل الرحمة ينسو السعيد المغفرة ينسم قريت. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو كان الله عز وجل يثمع كل من غلط يتعاقب إلا قد جمل حد يلقع من رحمة الله أن نغلط أغيج أشحال باش نتوب باش نقل ما تنزل العقوبة. العقوبة أني ماشي خطر إما نفخر مثل المعصيين زلتي تأيذ العقوبة نويني قعداني كلي ما تنزل الله عز وجل العقوبة فيون القوم مهما كان القوم يذ الكفار نغذي مسلمين العقوبة هي باش تنزل ماشي على جليمان نخذ نيوث المعصيين كاس أسدشي على الله عز وجل العذاب خطير. لأنه لو كان كل معصى ناس نديشي على العذاب إلا قيم لنا لم يدسن وإنما الله عز وجل يمهلهم أهني جهني جهني جهني إيش كانوا بعد اسم ديشي على عقوبة طيب من رحمة الله أنه كل مرة نغلط تتجهر الله عز وجل أم بعد ما نتوب ماذا يعفوف لنا ما نتكمل نوايا سنون كل حرب العالمين ننوان الله عز وجل ويزمر للعبادة نخدم ثورة كثير من الناس هذه اللي كتبرنا أتزلزل الدفق غبرة أتحبس هذه عودة ذي قد إن ويسنو الله عز وجل يزمر سيكمل الزلزلين أثينا يفقد أم بعد يفاث كالمي ذين إن ويكلح الله عز وجل ذي عودة ذي قد هذا رتن وتنو متسحب الله عز وجل ذكرية يسحب سن وإنما يسحب سيت باش نقل غفري وما الله عز وجل لو كان أخذ غس كل ذنب والله نعيث مثل قوي يغدش عليه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل تشويخ الله عز وجل بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. مثلا العيبة ذي قعصهم الله عز وجل وهن يتعاقب مباشرة بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا يعني الله عز وجل يتسجل عقوبة مسدين زلالك دونه فتجي يوم القيامة. فحذرت نوت مرة تعصت الله عز وجل وليش إذا شوك شبان أم يون يعص الله عز وجل ورب العالمين يتكز بالخير وليش إذا شوك شبان أنشتية بالضلال إيوا شو خطر هذه نولع بذي غنوا ثاني عصوا ورب العالمين ثاني تكسد هذه نوا ثاني رضف لص رب العالمين. حاذر مرة تتوالي رب العالمين يتوسع في الله كيترزقي كيدوك تشيط على الصوت اعلم أن الله عز وجل ثاني طويلة كان قمرة حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. كل ما تعصت وتفتو لش العقوبة كل مرة تعصت وتفتو كيترى ماذا زوح أسقار كل حق رب العالمين أسقار رب العالمين يعاقب خطر كذا وكذا. إن سوى ربك الغفور ذو الرحمة ذو الرحمن رب العالمين إبغانا التوبغ إلا قد قلغ رب العالمين أثي إذا شك بغزيك رب العالمين ما ركز في المعصية يتسجك تتوبط ولهذا يجعل عن اليمين ملائكة وعن الشمال ملائكة الملك اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات ويجعل الله عز وجل ملك اليمين ذي الأمير في ملك الشمال ذي المسؤول في الناس ما تخدمت حسنة أتكثب ملك اليمين مباشرة ما تخدمت سيئة أذيت تكثب الملك نيجنان الشمال تدلع الملك نين اليمين السيني في كاس الوقف ألا مكتوب مريد تبارك ثبت شوف رحمة الله عز وجل يعني ما تخدمت معصية وتفتو لشو ماذا جح وتنزل زار القاعة وكيخصف الله عز وجل وريح بسر وليه ودي سوف غرزيك رب العالمين فيك تشوين قرويه وسقرن الله عز وجل عاجز فنشتيك والله ذينك لنك لمح البصر قد دقيقة زم الله عز وجل كرفع سكتشي سي مولانا القاع دوني ذيك لا ترفع قد دقيقة ولكن ميكي جا اعلم انه يجاك الله عز وجل باش تستوبت باش تقد غاغوس وربك الغفور ذو الرحمة وهذا المقصود. فما إلا تستوبت أثنت مشبهتي منه يأدم عليه السلام يغلط يزمر الله عز وجل يغلط أدم مباشرة في غفمسنا غفي عقب وليس ذلك على الله بعيد يعني يبغى الله عز وجل يخدم يتشق الشجرة يزمر مباشرة الله عز وجل في عقب ولكن الله عز وجل يتجف لشو يخدم آدم عليه السلام يفهم لشو هذا المطلوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يوزن مباشرة أن رب العالمين يستغفر يتسرو يطلب المسامحة يغفرس الله عز وجل. أعذويك وإن ذببك آدم عليه السلام أعذويك وهو إبليس اللعين يخدم معصية يتجف الله عز وجل ذا يسقسف نسي وشو التعطرة باش يخدم ابليس وريتو بالا يكمل قال معصية معصية إرنياس معصية ومعصية إلى يوم القيامة. ده شو النصيب ينس نصيب ينس النار. فانظر إلى أي الشبهين إلى أي نسقارا آدم نغ إبليس تبغيت تشبهت زرت بغيت تشبهت بابك آدم كل مرة غلطت تتوب وربك الغفور ذو الرحمة ما تبغيت تشبهت يعذبك إبليس عليه لعنة الله كل مرة غلطت أنا غلطت كملت كيني عياذا بالله. إند ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يعني ونزدع جدار الله عز وجل العذاب سواء من الكفار أو من أهل المعاصي حذرت وطن الله عز وجل يوم القيامة ولزم الرث عقب بل لهم موعد وهو يوم القيامة لن يجدوا من دونه وارتفنا ليوم القيامة أن هذه سبعة في اللسن موئلة يعني مصرفة وأن هذه صرف في اللسن هذه سبعة في اللسن العذابية وأن الناد قد طالسك عدان من بين الأمور الذي انتبه غرصة الإنسان بشان يعلم أنه يوم القيامة لن يجد من دون الله ملجأ ولا مصرف ولا غير ذلك أذي يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم مزمرة سيخدم ماذا زح وذي يعلم أنه جبريل عليه السلام مزمرة سيخدم ماذا زح ويكي يقول لنا كنس قارن قربا غلا عز وجل زمنا يخدم ماذا زح يوم القيامة فميل يوم القيامة استهلت العذاب ولا شو نيك زمانا كسلك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا حجر ولا شجر ولا أي شخص من البشر يونيك زمانا تخدم كرا يوم القيامة. أم بعد إن الله عز وجل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن الله عز وجل وينك لا نرى ومنرى أن الله عز وجل تشيع العقوبة في الدنيا هذه ميز هذه دق الأرض سيروا في الأرض ده شو هذه زرق الأرض هي تلك القرى تلك القرى يعني الحضارة في نقلنا قبل نون قبل النبي صلى الله عليه وسلم والحضارة في نقلنا كنذان قبل الوقفة يقشون اللتي يكسيهم الله عز وجل وتلك القرى القرى يعني قلنا الأرض الله عز وجل يوهنس العقوبة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا قوم عاد قوم ثمود فرعون قوم نوح عليه السلام الأمم قلنا حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمم الجبارة الدول الجبارة هي هيك روح تكسيهم الله عز وجل إيوا شو أهلكناهم لما ظلموا قرنص العدل أساس الملك ما إلا أمة من الأمم يكشم زيس الظلم يكشم زيس البطل وليس زيس العدل فأذن لهذه الأمة بالزوال غير الناس الأمة يقرب تروح أي أمة الذي زيس البطل وليس زيس العدل الذي زيس الأحقر الذي زيس سين ديري قوى معصية الله عز وجل أعلم أن الأمة يتكس الله عز وجل ولاش أمة يكسيت الله عز وجل وانسى ثلاث طوع نغ أمة في الله كنس قارن الحضارين نغ الأمة نغ القرية نغ المدينة نغ الدولة في الله في الخير يكسيت الله عز وجل واضطرر فيه إكس الله عز وجل الأمم ذي القرى ذي الأقوام على جلنا الكفر نصند ظلم نصند حتى الأمم يمسلمن وكان انطلق الأندلس الأندلس يقول إسبانيا وحي البرتغال حاليا ثلاثة مور في مسلمن كثير من الناس بلكوا علي من رستي الأندلس يثمث ثلاثة مور في مسلمن ولكن كنت أريد كرديون الجيل والسينارة من الأندلس إلا إسبانيا بسبب كرة القدم داين يقسم إن ويس تمور الكفار كزيف تلا تمور ثي مسلمان ثمور ثيني مسلمان كشمن ثي مسلمان بقيادة موسى بن النصير وطارق بن زياد عليهم رحمة الله وين الإسلام غارفين قيمن ديننا مدة من القرون من الزمن نشرنا الإسلام فقل من أعظم دول العالم قل حضارة قل دين قل علم قل تربية كل حاجة أي كتاب يثمط التاريخ يحكد في الازدهار في التطور أديش بذل الأندلس ذل الحضارة تم قرانت الحضارة يوسديون وسط روح فغني مسلمين يكد السنة طيرهم تنضغر شمال إفريقيا غدوا النطني حكم النصارى ويمسلمين يقي من ديننا غير مثل يقي من ديننا غير مرن الغندن أي مقارن محاكم تفتيش محاكم تفتيش هي خذ من حالك يمسلم تنو غنتن بطونطن تيران تنغيق جان صلبنتن مقلوبي قارن تنقثمس المهم خذ من زيسن المنكر النصارى يقول انتو لا قارن لبي يوني دي سبذ عن الإرهاب النصارى ينغيث ما باش لحقن سوف غني مسلم من السنة السبة ماشي النصارى السبة ذي مسلم تلا أمة مزدهرة التهانس العلم التهانس الدين التهانس التطور التهانس وين هنئ أمر رب العالمين قرآنا وسنة أم بعد الدزمان يدزمان بذن كشمن قل حياة البذخ ذي الطرف قال أن الملوك يميرني الحاش ينسن لند العلماء الدوين عالم ذي العالم واتم نقاشين في الدين قال نبدل من العلماء المغنين حتى أنه يفرض دائما مقام الأندلس الأندلسية نوع من الموسيقى سبدا عن تذلنا وباش تعلم منه كشمنجي من الطرف ضمقرة إلى درجة أنه اخترع عندك الموسيقى أي مقارن النوبات النوبتي 24 النوبات تعني شو المعنى 24 نوبة كل ساعة قلنها ساعة يوث النوبة الموسيقى شو المعنى يعني 24 ساعة ل 24 ساعة نوني تغني كل وقت من الأوقات نوني تغني أسميك كشمان شتي الزواي وميزة مليحة قين هالدرغت في الأندلس بصح الأكثر زيون تحسون مليح الدرغت في ثورة تمشابه مليح أكان خاطئ كأنه قين هالدرغت في ثورة فإن رديني في الأندلس أثنحاذ لي ثورة ذا أسميكش من حياة الطرف أسميكش من جزه الجنيني يصلح من أمر الدنيا والآخرة يصلط الفلسنا رب العالمين عذب يوياس تمور ثنسن فلما خرج المسلمون من الأندلس يفقد آخر خليفة سينا وهو أبو عبد الله يفقد يبد وحي في مس اسمها عائشة رحمها الله يطلق الأندلس يترو إلا السلطان إلا كذا ثلاث سفغنس يروحهم بعد تيرانس المغرب غمروك وقارن دنو يعاشر لنا لكن سقان ضمع في الطلب العبادة الصدقان إلا السلطان الأندلس يقل الطلب غمروك أسميثي تسفغن يطلق الأندلس قم الدرك بالبابور يترو يتسلو خاطر يروح للملكين 800 سنة ناخ كفر ليش استناني مس عائشة رحمها الله الناس ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تستحفظ عليه مثل الرجال الناس تسلو ثورة غمث مطوث الملكي تصرح تصحف الطارة غمير قزم اسمث ليد السلطان اسمث ليد اسمث ليد تحجير بيك قبليك تليم ثرويم الزهو وطال مرغ وين يكون ينفعن أين شو يكون دي فكار بالعالمين الملكي يفكي وانتسوا القرآن السنة تجيم القرآن السنة ثقل مغزه يروحها ونيك لنشتين يبكي كالنساء ملكا مضاعا لم تستحفظ عليه مثل الرجال وقد ندلنا أحد علماء الجزائر الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله بعض أشرطينس نديوث الكلمة كلمة حق يندل الأندلس جبناها بالقرآن ضيعناها بالموسيقى ساعة الحق أسميكش من مزورة كشميس القرآن رفضنا الأندلس أسميت كشميس الموسيقى تضع الأندلس جبناها بالقرآن ضيعناها بالموسيقى حقيقة كلمة حق أفرح رب العالمين الشاهد شو بغدني نغيثنا النور بالعالمين مدينة ذي وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا سواء أي أمة من الأمم ما يليك شمزيس الفسق قوة في السن قوة نكني قارن اشتيح إخوان البغاء الزنا ذزهو كان العباد الهمنسن كمالد كان صباح حميد العشاء ذزهو يا تند كرة القدم يا تند لقالة يا تند مهم ذا حوس كان ذينك لنورين فيها لاقي الدنيف لاقي الأخر فأذن الأمية غير الراجي تساوي الله عز وجل بعذاب موت رحمه الله عز وجل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا على جم ظلمنسن ظلمني منسن تعدن في الحق الله عز وجل الدين زل الله عز وجل في لسن عقوبة سيروا في الأرض ادوق الأرض تزرط عند الله أنت الأمم عند الله أنت أمم يثمن لن تطور بل أكثر وين لا ثورة لن أمم سعان القوة أكثر وين سعى ثورة اكسهم الله عز وجل يوشو هنكس الله عز وجل وهنك سارق الوقت نقشو لن طعن الأندلس تنزل في لسن الله عز وجل العقوبة اسم لن طعن انزلت في لسن العقوبة اسمي جن طعن الله عز وجل كشم المعاصي يقل الهم من سندشوث قال الأندلس تذكر الصباح على مثل العشاء الهم من سند الغناء الهم من سند الجواري ما تشتحن وتغني الهم من سند يثمى أذج نذسون وشرب الخمر ذويذ الهم من سند حتى أنه الأشعار وحتى القصائد من الأندلس تغنيني كل ابن أنتي كلين في النساء وحي في الكاس لين تغنين ديس العبد دين الشيخ ذو الحكم الغناء أصلين توري جزارة يقينا وعلما ماشي ذي الشك عندنا الشيخ الشعبي ذو الأندلس أتني ذو الكارثة زيس وصف النساء ذو وصف الخمور ذو الشرك بالله قلن زيس توسل النبي صلى الله عليه وسلم نوي مثل مديحة يث من مثل الحاجة العالية مديحة يكل الشرك النبي صلى الله عليه وسلم ذو شو ذنوي لأنه ويكدك ثبنا نشتي زير هي بتربع ثيس ويكدك ثبنا نشتي العصر اللي انحطتنا الأندلس الكسب فوسيس وذي كتب المديح باش هذي غني السلطان فالإنسان ذي علم أن الله عز وجل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نيت ما في ختام الآيين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، عن الله عز وجل يحث الناس أن وذميزن وزرنق التاريخ وزرنق الواقع عنسن، أن كل أمة وكل قوم يترزي سن البطل، يترزي سن الظلم، المعصية، الكفر بالله، الشرك انتشر انشتيزيسن، ويخير العباد يهلكهم الله عز وجل قبل يوم القيامة، وما يتجهن يوم القيامة العذاب انسن أكبر. انشتي باش الإنسان يثما غادي يميز وذي حذر إيمانيس الأمة، ما ينتشر زيس الفسق، ما ينتشر زيس الزهو، ما ينتشر زيس من غير المعاصي الله عز وجل. دش هذا الإنسان ترى ما ذي سدبري ذبري ذي يثما، ولزرر طاعة الله عز وجل. الطاعة الوحيدة عند قيمين طاعة الله عز وجل أن تدو تبري ذبري تصلت الأذن فقط، ما الباقي غادي نرى تزرتك بريد المعاصي، والمعاصي غادي يثما كيتقارو ماشي العباد تسن كوكب آخر صحاب ندين كل يوم الزين غا يوم دميس ويت ديماس ويت كل يوم اكنس قال العباده ما داكش منك تمن غير خام من النغ شويه كي تزلاني قلنا المساجد فميلوا النهاره وننصحره ونحفر نبدل نشتين غير يتميلوا نريد تبدل نشتين كل يوم هذه حفاظ يصلح لان الله عز وجل قد وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. انا حبس لينا يتم لانه بعد ذلك نكشن القصه من موسى عليه السلام قصه السفرين في طلب العلم فيتنج باش تنتجارك يتزينت. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سالف الملاحظه على كل حال ويد الحاله من البهر غرس مادام اقلاك دروس التفسير ويد بعض الاخوه الافاضل يثل الكنيس قرن قصاصه ورق جريده من جرائد وهي جريده الشروق يوم الجمعه جريده الشروق يدفعون الجمعه بالصفحة الأخيرة من اليوم المقال يقال أنه طالب جزائري يجد تفسيرا لآيات بقيت بلا تأويل منذ 14 قرن، والكثير من الناس قرن نشتين هذا لقد نبين الخطأ أين من بعد إن الذين آيات وأحاديث كثيرة بقيت تقريبا دون تفسير كامل وهذا الخطأ. يعني ذي صاحب المقال والله أعلم هل الطالب هي بالدفنة ضجرنا لسني دكثبا لأنه نسقان الله أعلم منه ثورة يبغى ينشر يوث الفكرة يهذا ليس جرنان ذي ثورة يقارد أنه لانت كثير من الآيات في القرآن ينوري عليهم المعنى نسنت ألم يدي وسسي ذي ثورة 14 قرن يقارد ممكن يقارد 15 قرن يفيسن التفسير ولا شيء ونين تفسرنا من نسان وهذا الخطأ. أمي تفسيرات تفهمت شو فهمنا للصحابة أم كان الدي زياري ون التفسير 15 قرن غور كتشي إعداد في العلماء إكلي ونوثي سنت صنت كتشي وما قال البدعة أي تفسير وتفسير يون من السلف الصالح تفسير مبتدع مهما كان ذي الناد الناد. وقد قدم هذا الطالب الجامعي عديد من الإثباتات التي تثبت صحة ما توصل ويقول بأنه جاهز ومستعد لأي تحدي ومناظرة حتى مع علماء الأزهر ويروح وجاد راح علماء الأزهر يتفق راح تجد زير المناظر أي طالب يقرن دينك نلقى في سحبس ماذا نسدنا الكلامين هذا جورناليست يمكن باش انتهانا للعيبة يمكن تجاوب فين يقلن دي. المهم شاهد ولا شيء ما قال القرآن الكريم آيان ويسينو ملحي ونتفسيرين سيقاد الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. الله عز وجل ينزل القرآن لنتدبره ما يلا ننزيس الآيات ينو أنت فهمي وشو أنت ينزل الله عز وجل. الله عز وجل قال أفلا يتدبرون أثنى الآية يزمن رأيت نفهم كيف نتدبرها إذا نظلم الله عز وجل وليش الآية القرآن تفسر. قرد عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فند النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآن يمشي. وش المعنى ينس قرآن ينس المعنى ينس أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بالقرآن السلوك ينس أمشي اللي تعيش يتفسر بالقرآن. فمستحيل أذي للنبي صلى الله عليه وسلم وديفسر خلق القرآن أي نغ أية الجسد الوقتية تفسر يوم الوقتية. إقارد أبو ذر رضي الله عنه صحابي سلم لي حذا شو دينا إن قبض رسول الله نختوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. إنك مذ النبي صلى الله عليه وسلم ورجال أم ضغت تقسم غيك تفرفير إلا ويذكر غد خلق العلم ينس وريد جمعة ذزح النبي صلى الله عليه وسلم باش تصدق شي ثورة. أبو ذر قرأت إيطاتي هضرات في اللسل يعني حتى بعض العلوم من الدنيا تذكرها أنت النبي صلى الله عليه وسلم باش تصدق شي ثورة تسين لانت آيات كيد النذي آيات وأحاديث كثيرة بقيت تقريبا دون تفسير كامل 14 قرن توفي السلام تاري وسدي وانتاري في السلام وإذا الخطأ ذم قرن وإن قلاني بغادر النذي السفيد قل بابا يني باش تلال الشبهات قيم العقول من العيبة عليه بكتاب اسمه مقدمة التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية، ذكرت اسم القواعد المتقررة عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله عز وجل حتى فسر جميع القرآن للصحابة، وابن عباس رضي الله عنه اسم تفسير جميع القرآن وإذ من صحابي، ومجاهد رحمه الله إن عرضت القرآن على ابن عباس في رواية 3 مرات وفي رواية أكثر من ذلك أستوقفه عند كل آية أسألها عنه. ويقارض ابن عباس لو أعلم أحدا أعلم مني بالتفسير كان ذا علم غير ليون القاع اسم تفسير كثر ويقل وقفيس الناس لا شيوث الآية القرآن إلا وعلم غدا شيوث المعنى الناس فمن هو تنزلد وين دي تنزلد أي ديني حتن دي تنزلد ماشي كان تفسير ينس ويدي ابن عباس تقست فشحان الصحابي قال لنا كي وشحال العلماء قال لنا كي وشحال العلماء على مرور الزمن ألم إذا السا فمستحيل الذكري ولدين الكلامي كلام خاطئ ما دي بدا ميفوك ما كانش من هذه سيون هذه في تفسير للقرآن وفي زوال ريون السلف زيس مستحيل لأنه ميلة وإذا الابتداء وباش نظلم راه صاحبين طالبين توفق الله عز وجل آخر ما قال ذكر أنه يسعى بعض الاختراعات العلوم الدنيوية ونصنع دين متوركة لكن نحث الشابين أن يردوا الاتجاهين أدي صنعين قلقا أدي جاي من الدين أدي جاي العلماء تفسير القرآن جيتي المفسرين علم الشريعة جيتي علماء الشريعة أما أدي يسيون أدي سوف عادة تجديد تفسير وقدين إنك أول من وقف السر ننشتا 14 قرن ونتي فهم العلماء كي تفهم ذوي بدا ثم غارن البدعة في الدين تصبض عطد أي مكزور نرى غرص إمزورة وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.